إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الأولاد الذكور منهم والإناث أمانة في أعناق الآباء والأمهات، والله جل وعلا سائل كل راع عما يسترعاه، حفظ ذلك أو ضيعه. فالأب مسؤول عن أولاده، مسؤول عنهم أمام الله، هل أدى حق هذه الرعاية أم أهملها؟ أبناؤه مسؤول عنهم نفقة، كسوة، تربية وتوجيها وإعدادا للخير وحمايتهم من الانزلاق في الرذيلة والأفكار المنحرفة والآراء الضالة، يرعى مصالحهم ويتحسس مشاكلهم ويعلم حالهم، جلساءهم، ثمارهم، من يأوون إليه، من يصحبون ويعاشرون. مسؤول عن البنات نفقة وكسوة وتربية وتوجيه وعناية بهن، رحمة بهن، وإشفاقا عليهن، وإحسانا لهن، وتهيئتهن في المستقبل، وقبول الأكفاء إذا خطبوا، والسعي فيما يصلح البنات في الحاضر والمستقبل. تقول عائشة رضي الله عنهما أن امرأة أتتها ومعها ابنتان لها تسألها، تقول: فلم يكن عندي في بيت رسول الله سوى تمرة واحدة، فأعطتها إياها فقامت فقسمتها من بين ابنتيها. قالت: فأعجبني أمرها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فصبر عليهم كن له حجابا من النار. وفي لفظ لها قالت: أتتني امرأة ومعها ابنتان، فلم يكن عندي سوى ثلاث تمرات، فأعطيتها إياها فقامت فقسمت تمرتين بين ابنتيها ورفعت الثالثة لفيها فاستطعمت ابنتيها. قالت: فأعطتها فقسمتها بينهما ولم تأكل شيئا، فأخبرت النبي فقال: قد أوجب الله لها بهن الجنة أو حرم عليها بهن النار. أيها المسلم، فالبنات نعمة من الله لمن اتقى الله فيهن وأحسن صحبتهن ووقف معهن إلى أن يختار الله لهن الأزواج الصالحين والأزواج المناسبين لهن. أيها المسلم، إن الله جل وعلا أوجب على الأب والأم رعاية هؤلاء البنات والإحسان إليهن والسعي في مصالحهن، فتلك أمانة، فمن قام بها نال الخير الكثير. أيها المسلم، لقد كان العرب في جاهليتهم يقفون من البنات الموقف المزري، موقف الغلظة والشدة، موقف القسوة، موقفا كان موقفا يمثل ما هم عليه من جهل وبعد عن الهدى والحق. ولقد صور الله حالهم في كتابه العزيز بما يدل العبد على ما كانوا عليه من جهل وضلال. البنت في الجاهلية لا صوت لها يسمع، لا رأي لها يؤخذ، يزوجها أبوها بمن شاء، رضيت أم أبت، يساوم بها لمصالحه، يجعلها وسيلة ثراء له، يجعلها وسيلة ثراء له، لا يبالي بحقها، وإنما يتخذها ذريعة لأن ينال وراءها خيرا. فهو لا يقيم لها وزنا ولا يرى لها حقا. المرأة في الجاهلية يرد أشأنها أقارب الزوج، فيتزوجها من شاء من أقارب الزوج دون أي التفات لها أو سماع لصوتها، يرثونها إن ماتت ولا يورثونها إن مات أبوها أو أمها أو أخوها. هي تعتبر في عداد المتاع لا وزن ولا قيمة لها. فجاءت شريعة الإسلام بدلت تلك الظلمات وأزالت تلك الجهالات ورفعت تلك الأمور القبيحة وحلت محلها العدل والرحمة والإنصاف. أيها المسلم، إن البنات أمانة في عنقك، أمانة والله سائلك عنها. التربية والتوجيه والتعليم والحث على الخير وإبعادها عن كل سوء والسعي فيما يستر عليها ويحمي عرضها، فذاك واجب عليك أيها المسلم. وإن الله جل وعلا في كتابه العزيز حرم علينا عضل البنات بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ليكون المرء أمينا على هؤلاء البنات. فمن ذلكم أنهم في الجاهلية إذا طلق الرجل امرأته وأراد استرجاعها يحول الأب بين ذلك وبين زوجها الذي يريد الرجوع إليها من باب الافتخار والترفع عن ذلك الزوج الذي طلق. فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أنزلها الله في حق رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج أخته رجلا من الصحابة فطلقها، ثم أراد الرجوع فقال: قدمتك على سواك والآن تريد الرجوع؟ لا، ومنعه، وكان يرغب الرجوع والمرأة ترغب، فأنزل الله هذه الآية فقال سمعا وطاعة لله ورسوله. من صور عظم النساء أن الله جل وعلا بين حال العرب قبل الإسلام فقال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي في يتامى النساء. ذلكم أنهم في الجاهلية كان الرجل إذا كانت عنده اليتيمة من قرائبه فإنه إن كانت لا غنى وجمالا اختصها لنفسه ولم يقدم عليها غيره أو لولده، سواء ترضى تلك البنت أو لا ترضى. وإن كانت فقيرة وليست ذات جمال لا يبالي بمن زوجها، إن كانت ذا جمال ومال اختصها لنفسه أو ولده، سواء كانت هذه الفتاة توافق على هذا أم تعبى. وإن كانت فقيرة أو معدومة الجمال فإنه لا يبالي بأي زوج زوجها. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ذلكم يا عباد الله من جهل الجاهلية فمنعهم الله من ذلك وأوجب على الرجل أن يختار للفتاة من ترضاه وتطمئن إليه، وحرم على الرجل التحكم في مصير تلك المرأة. ومن صورهم في الجاهلية في عضل النساء أن البعض منهم إذا تزوج المرأة عن طوع واختيار منه ثم لم يقسم بينه وبينها محبة ولا مودة، وليس العيب من المرأة ولا قصورا في قيامها بالواجب، وإنما ذلك أمر إلهي. وفي الحديث إن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فإذا تزوجها ولم يقسم بينه وبينها مودة لا لعيب فيها ولا لنقص فيها، ولكن لم يقع في قلبه محبة لها، حاول الإضرار بها والإساءة إليها عسى أن تفتدي منه فتدفع له ما دفع لها من مهر، وهذا من الظلم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يحل للرجل أن يضار بالمرأة بقول أو فعل أو ينسب إليها ما هي براءة منه أو يقدح فيها أو في أهلها بلا سبب، لأجل أن يتقوا شر لسانه فيدفعوا له ما دفع إليها. قال جل وعلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فإن المرأة تستحق كمال المهر بدخول زوجها عليها، ولا يحل له أن يضار بها إذا لم يكن في قلبه حب لها. هذا من اللؤم وقلة الحياء وضعف الأمانة وما أخذه منها بلا سبب شرعي، فإن ذلك ظلم منه وعدوان، ومجاوزة لحد الله. ومن صور عضل النساء أيضا كون الأب أو الولي للمرأة لا يزوجها إلا إذا كان يطمع في نصيب من مهرها أو يشترط لنفسه حقا من المال يريد بذلك أن يساوم بها، فيجعل عقبة أمام زواجها من تقدم إليه شرط عليه جزءا من المال يختص به هو حتى يزوجها ويعقد لها، وهذا من الظلم والعدوان. فإن المهر حق لها، لا حق لأحد فيه ولا حق لأحد أن يساوم عليه. ومن صور عضل النساء أيضا أن يكون الأب يرد الأكفاء الصالحين بالتقى والصلاح لأسباب تافهة مادية أو غيرها، وهذا من خيانته في الأمانة. وفي الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن صور عضل النساء أن تزوج بلا سماع رأيها ولا أخذ موافقتها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر. ومن صور عضل النساء أيضا كون الأب أو الولي يقف معها موقف السر والبلاء، فإن كان لها مرتب وظيفة أو نظم وظيفة ما، وقف الأب موقف المعقد لهذا العقد فيشترط على الزوج أن مرتبها كلها للأب وأنها تعمل وجميع حقوقها تكون للأب مباشرة وليس للمرأة نصيب من حقوقها، وهذا أيضا تحكم بغير حق وأكل مال بغير حق. فالأب عليه أن يحمد الله إذا تقدم لفتاته ذو الدين والتقى، ومن يتناسب وضعها مع وضعه، ومن يغلب على الظن أنه أهل لتلك الفتاة فليحمد الله على هذه النعمة، ولا يضع أمام الزواج عقبات بأن يقول أشترط عليك عملها ثم وأشترط عليك أن كل حقوقها تنصب إلي مباشرة، ويعلل ويقول أنفقت عليها سنين طويلة فأريد أن أسترجع كل ما أنفقت عليها، وهذا من الجهل والعدوان والظلم وأكل المال بغير الحق. أيها المسلم، ومن عضل النساء أيضا المغالاة في المهور، المغالاة الشديدة الخارجة عن المعقول. فلو تقدم ذو كفاءة في الدين والأخلاق ولكن الأمر المادي قليل لم يرضى ذلك الولي بهذا. لماذا؟ لأن هذا المهر اليسير لا يكفيه ويكفي الفتاة، وهو يريد من يعطيه شيئا يأخذ نصيبه منه كما تأخذ الفتاة نصيبها، فيساوم عليها لأجل أن ينتفع لنفسه. ومن صور عضل النساء ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، كان الرجل لا يزوج الفتاة إلا على رجل يزوجه أو يزوج ولده، فيربط العقدين بعضهما ببعض. فإذا تقدم خاطب لابنته قال لا أزوجك حتى تزوجني ابنتك أو أختك أو تزوج ولدي بنتك أو أختك، فإن لم يفعل لم يمكن أن يزوجه ولا ينظر. فربما يكون هو ذلك المتقدم خيرا من ذلك الآخر، لكنه يساوم على بضع المرأة لأجل مصالحه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. قال العلماء أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، فإذا ربط أحد العقدين بالآخر كان شغارا ولو دفع المهر على الصحيح، لأن الواجب الاحتياط للفتاة واختيار لها من هو المناسب. فإذا ضحى ذلك الولي بمصالح البنت لأجل مصلحته الخاصة أو مصلحة ولده كان ذلك النكاح نكاح شغار مخالف للشرع، أبطله الإسلام ونهى عنه. كل هذه الآداب حماية للمرأة المسلمة، حماية للمجتمع المسلم، أخذا بأسباب بناء الأسرة على أسس من القيم والفضائل والأخلاق واحترام البعض للبعض، لأن المجتمع إذا طبق أحكام الإسلام في التعامل مع المرأة وفرط في هذه الأحكام عادت الأمور بالشر والبلاء. والإسلام جاء بما يحقق العدالة ويعطي كل ذي حق حقه، فإن هذا واجب شرعي على المسلمين أن يلتزموا بمبادئ إسلامهم وأن يتقوا الله في أنفسهم ويقوموا بحق الرعاية خير قيام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن ترفع المسلم عن دنايا الأمور، ترفعه عن الرذائل، كرامة نفسه وعزة نفسه وسمو أخلاقه تجعله على المستوى اللائق به. وإن كسة الأخلاق وشراهة النفس تهبط بالإنسان إلى الحضيض. فالرجل المسلم يخاف الله ويتقيه ويسير على نهج الشريعة في أحواله كلها. وإذا استولى حب الدين على قلب إذا استولى حب الدنيا على قلب عبد وتجاهل كل المصالح وتناسى كل القيم، وأصبحت الأمور المادية هي المسيطرة على فكره وعلى تصرفاته، فإن ذلك عنوان فساد أخلاقه وقلة إيمانه. فالطمع وحب الدنيا الحب الخارج عن المعقول، الحب المبني على الشرع وقلة الحياء، مصيبة عظيمة. فأولياء البنات عندما يكونوا ذو أخلاق كريمة ونفوس عالية أحب ما يكون إليهم أن يروا تلك الفتاة وقد تسلمها زوج صالح يستر عليها وينعم الله عليها بعقب صالح وتمتد حياتها في الخير. أما أولئك الذين يعقدون هذا الزواج ويضعون العقبات أمامه بكل صورة سيئة، فهذا دليل على ضعف إيمانهم وقلة حيائهم ونقص أخلاقهم. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة على الهدى والقيام بحق من استرعان الله رعيته بالقيام به خير قيام، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله،